Bueno, espera, yo. Se suelta. Ahí. Ya. Suelta. Ah, sí, bien. Sí. وأن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها. حق بقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لكن مو هذا الخلق اللي احنا عليه، خلق آخر. ويخلقكم فيما لا تعلمون، يعني مو راح نعلم الخلق بالضبط وشنو فيما لا تعلمون، يعيد النشأة لكن فيما لا نعم خلق جديد شفوه. أي. إلى غير ذلك من النصوص القاطعة الناطقة في الأجساد. وأنكر الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه، وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به غير مضل بالمقصود. يعني أنكر الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه، يعني المعدوم لا يعاد بعينه. وش قال الرجال؟ قال بأجزائه الأصلية. والأول قال بأجزاء الأصلية بعينه. فالفلاسفة شنو موقفهم من الأجزاء الأصلية؟ قالوا باستحالة إعادة المعدوم بإيش؟ بعينه، يعني بأجزائه الأصلية. لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه، سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى. يعني هو شو يقول الرجال؟ يقول وأنكر الفلاسفة هذا الكلام، يعني بناء على امتناع إعادة المعلوم بعينه، وهو مع أنه لا دليل لهم عليه يعتد به الفلاسفة، لكن مع ذلك غير مضرم بالمقصود، لأن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليها، سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسمى. يعني أمر هين، يعني يقول لك المهم الإعادة حاصلة بعينه بغير عينه. طيب شيخي، هل يعني إفناء الجسد هل يعتبر عدم شيء؟ هو مو فناء الجسد، هو تحلل الجسد إلى أصله، لا يفنى. نعم. إذا شيخي ما في عدم الأصل يعني. هو لا في عدم الأصل. يعني قول الفلاسفة شيخ يعني مو دقيق بقولهم. لا هو يعني الآن على العلم الحديث ما بس الزمان هم بعرفهم. وبهذا يسقط ما قالوا إنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما أو ما أدري. يعني هو مشكلة، يعني هي مشكلتنا إحنا اليوم الحشر أو البعث، وعين الأجزاء بذاتها ولا المهم عجب الذنب اللي هو فيه مثل الإنسان؟ يعني هنا شوية قاعد يعمم أكثر، لأنه المفروض أن الإنسان ينبت نبات منه؟ من العظم اللي موجود عجب الذنب، يعني هو اللي ينبت منه الإنسان نبات. أما بقية الإنسان ما له علاقة بها. شو له علاقة بها؟ يعني بعينها ولا بغير عينها؟ ولا الأكل ولا أكل حيوان ولا أكل سمك ما يعنينا شيء. يعني هذا كل كلام لا يعنينا. مع قوله تعالى ويخلقكم فيما لا تعلمون، أصل الخلق غيبي، يعني سواء في العالم الشهادة الأخ تفتازاني رحمة الله عليه، هي موجهة قضية غيبية. إيه نعم. وبهذا يسقط ما قالوا إنه لو أكل إنسان إنسانا بحيث صار جزءا منه فتلك الأجزاء إما أن تعاد فيهما وهو محال أو في أحدهما فلا يكون الآخر معادا بجميع أجزائه. وذلك لأن المعاد إنما هو شيخي والله ما متعدل على هذا الكلام، مو داخل عندنا ولا بعقولنا ولا بديننا هذا الكلام أن عين الأجزاء تعاد. من قال؟ من قال هذا شيخ؟ هو ادعاها بالأول وتشلل فيها. يا بدك يا أخي اسمع، ايش خبصنا فيه؟ مو هالشكل الله يرضى عنك. يعني زودها حبتين ولا تنظرين الأجزاء عينها لا معين، أكيد معين. بس تعلق التراب شيخ، الجسم تعيشين التراب عينية وين صارت؟ تحولت عيش تجلب على عينها. ابن وبات واحدنا من يقف المصيبة يعني. وذلك لأن المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية المعاد إنما هو الأجزاء الأصلية الباقية. هذه السيارة عيدها أكثرك مالها الأول والله العظيم. هذا إنسان عيد حلا هذا الشيخ إلى أجزائه الأولى عليكم السلام وراح يتبدل. وبعدين نشينا إنشاء آخر جديد لا نعلمه لا نعلم كيفيته. بعدين إحنا الآن أكبر واحد طوله مترين إلى مترين ونص، يوم القيامة أكثر واحد طوله حوالي 30 متر. يا شيخ يا هاي وين هاي وين 30 متر؟ شو يجمعها كم واحد يعني؟ مو 60 ذراع على الحديث نعم. والذراع الشرع 52 سنتيمتر. يعني كم نصير نتكلم على الأجزاء الأصلية؟ على شو راح تتبدل؟ كل عام تتبدل، تبدل الخالق وتبدل يلا يا ابو عمرو يلا يا ابو غير. فكلامه لا يعني كثير يعني لا خلاص هاي لا فكر. زين شيخ بالنسبة للأنبياء والشهداء شيخ ايش قول أستاذهم؟ لا تتحلل، لا تتحلل صحيح في الدنيا. نعم. بس يجي وقت شلون ينشأ نشأة أخرى؟ بلازم شيخ نشأة أخرى على الكل محل واحد. نعم. ما هي غيبية ما نسأل. إن جاء خبر من النبوة نصدق فيه، وإذا ما جاء خبر من النبوة ما نعرف. يدخلون في صاعقة من في السماوات ومن في الأرض؟ في الصاعقة؟ لا. دخلنا غير الأنبياء والمسرطين سعقون ما يسعقون حمو شعبت ما يلا بس لأن سيدنا موسى لا يصعب فغير والله صعب. يعني لا تحاول تحفر البير بإبرة وتجتهد بالعقائد، ما بيها اجتهاد خبر. يا أما موجود خبر من النبي عليه الصلاة أو لا، إذا موجود حديث صحيح مضبوط، وإذا ما موجود ها أخذنا لجي ولا تودي. عليك السلام على خيرنا. والأجزاء المأكولة فارغة في الأكل لا أصلية. فانقل هذا قول بالتناسخ لأن البدل الثاني ليس هو الأول، لما ورد في الحديث من أن أهل الجنة جرد مرد متحلون وأن الجهنمي يلبسه مثل جبل أحد. يعني يتفاوضون بالخلق. ومنها هنا قال القائل إذا الضرس بس مثل جبل أحد يعني سن واحد مليارات الأطماع من التراب إذا بقي جسم شكور وين أجزاء الأصلية؟ شو تلحق تتلحق يعني غرض إيه؟ الله يرضى عنه. يلا حبيبي. ومنها هنا قال من قال ما من مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم الظاهر. شو وجه التناسخ؟ ليش يعني يقول قيل فإن قيل هذا قول؟ شو وجه التناسخ؟ يعني إذا عيد الأول ولا الثاني ولا هو التناسخ أن تحل روح في جسد آخر. هذا التناسخ يعني بعد فراقها من هاي الأجساد تحل في أجساد ثانية، إما حيوانات أو جن أو غيرها، فوين هو التناسخ يعني؟ على كل يبدو شيخ يقصد في الإعادة شيخ. بعث الروح في الجسد الاول او ولا في الثاني شيء على شهوة يعني يا يعني هو مو كل شيء شهوة احنا ناخذ عقيدة كلام عادي يعني عقيدتنا اللي هي يعني تكفينا ان الله يبعث من في القبور ويحييهم واللي يروح للجنة واللي يروح للنار واللي يظل بالوسط والعرض هذا كل حكاية شو قلنا انما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقا من الاجزاء الاصليه للبدن الاول وانما اصليه ليش بتقول اصليه يعني هو شو جايب يعني غرض يابانيه مثلا حد كوريا بالله على كلام هذا يعني وين قاعد يمسك روحنا وين فكرة فهمنا ويجي هم من التناسخ يقول هاي اجزاء اصلية يعني صناعة اليابان فإلا صناعة كوريا وصناعة شو مشكلة ما تمشي السيارة هاي الله يرحم ورحمة الله قلت الشيخ من يقفلون مصيبة المصيبة بس هو هروبة من التناسخ مش ان الانسان يصير 60 ذراع وان الكافر 6 شهور جبل احد طيب هاي اجزاء اصلية تلملم بيها جبل احد كم مليار واحد يلا سوي جبل احد اي اصلية حتى تلملم هلا يعني الا اذا ينفخ فيها نفخ يلا حلو وان سمي مثل ذلك تناسخا كان ذلك نزاعا في مجرد الاسم ولا دليل على استحاله اعاده الروح الى مثل هذا البدن بل الادله قائمه على حقيته سواء سمي تناسخا ام لا والوزن حق لقول الوزن شو الوزن حق يعني وزن الاعمال ونضع الموازين القسطى ليوم القيامه الله جل جلاله يخلي وزن للأعراض يعني العمل الصالح هو عرض تفضل والعمل غير الصالح العمل الحرام أيضا عرض والعرض لا وزن له بدليل أنك أنت الآن تشعرون بلون البشرة ثقلها يعني بالوجه لا نشعر بشيء فهي بس رب العزة جل جلاله يسر هذه المعاني والأعراض على شكل أن توزن لها ثقل يعني لها ثقل والوزن حق لقوله تعالى والوزن يومئذ الحق والميزان عبارة عما يعرف به كيفية مقادير الأعمال والعقل قاصر عن إدراك كيفيته أكيد العقل قاصر وأنكره المعتزلة لأن الأعمال أعراض أنكر شنو؟ أنكر رسم الأعمال لأن الأعمال شنو هي أعراض إيه؟ وإن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها لأنها معلومة لله تعالى فوزنها عبد يعني هنا هم المعتزلة يتحارشون هو رب العزة مو يعني يريد يقيم الدليل لنفسه الله ما مكذب نفسه حتى يصدق نفسه شيخ رب العزة جل جلاله قاعد يقيم الدليل على عباده المعتزلة هم لا يخربطون ترى هاي واحدة منهم وليش يعزل الأعمال حتى يقيم الدليل علينا على العامل هل يستحق الجنة ولا يستحق النار مو يعني الله جاهل بها حاشا حتى يشوف يعني كم وزنها وعدم وزنها ولله الحجة البالغة ولله الحجة فهذا من نوع من طربقة الجماعة المعتزلة الله يرحمهم اليوم الدرس في غصة شوية يعني لا من التفتازان ماشي عدل والهم الجماعة المعتزلة والله يستفزون بس لا نتكلم احنا وياكم يعني ضبطوا اعصابكم وانا شاب اضبط اعصابي اي نعم والجواب انه قد ورد في الحديث ان كتب الاعمال هي ان كتب الاعمال هي التي توزن فلا اشكال وعلى هذا هم الله جاء يعني مو عين العمل يوزن الكتاب المكتوب به العمل يوزن طيب شو بدك يعني هي مشكلة حادثة، هل توزن عين الأعمال ولا الكتب الورق يعني؟ غير موجودة هذه مثلا كتاب سطر واحد 1000 صلاة مو؟ وجاء تدعمها بالسيئات سطر واحد أيضا سرق 10 فلوس من الدكان الفلاني. طيب هاي 1000 صلاة وهاي 10 نفس الورقة ونفس الوزن، طيب شلون؟ سطر وسطر يعني قصاصة ورق هنا قصاصة ورق هنا. هل مثلا شيخ فنخلي هاي الامور احنا نعم عليك بالحجر وعليك بالرصاص مثلا وعليك بالحجر والاخر بالرصاص يعني نخلي هاي في علم الله تعالى ان الاعمال توزن، توزن الاعمال سواء كانت في ورق ولا قادر لذاتها شو المشكله؟ ان شاء الله هو قادر يصل الاعراض على الزواج بس هنا يقول لك يعني شلون هو ترى يعني تفتاز انا هم حق الرجال من يوم يعني قفل هنا يعني يقول لك هو عرض العرض لا وده منين؟ من جوهر يحلوا فيه هذا الجوهر والدفتر سجل فهل يعني يمكن عقلا من فكاك العرض من سجل به؟ يقول لك لا يمكن. اذا ماذا يوجد هنا بالحاله؟ فدخلوها بالطرق. والشيخ يقول حديث ان صلى الله عليه وسلم انه يؤتى ما 99 سجل هو على واحد قوم وعلى كل الخلائق. نعم. ويؤتى ببطاقه فيها لا اله الا الله فترجع تفرج يعني هو بشرى باب البشاره. نعم. طيب شلون تفتح بطاقه على 99 سجل اذا كان موجود الورق؟ فنرجع على نفس المشكله يعني. نعم. اكيد. ها؟ اكيد. شو تخلص منها؟ كأوردت الإشكال لكن شو تخلص منه بس ترجع الله أعلم شو يوزن يا رحمة. وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لعل في الوزن حكم لا نطلع عليها وعدم وعليه شرب هالهروب من المعتزلة ما يستاهلوا مش دعوات يعني هو المعتزلة ما يستاهل كلامهم كل هذا الهروب من التفتاز على لعله واكو حكم ما كلامهم مردود بين واضح لكم يعني لا قيمة له. الله سبحانه وتعالى لا يوزن العمل لجهله بالأعمال حاشا وإنما لإقامة الحجة على عباده فعليه شرب منهم هم خالف يبدأ لو عزني على غدا على عشاء وشوية دوخوا الله يرحمه رحمة الله على روحه. نعم وعدم اطلاعنا على الحكمة لا توجب العمل. الله يرحمه الله رحمة الله عليه. والكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بإيمانهم. أيمانهم جمع يمين أيمان والكفار بشمائلهم ووراء ظهورهم. هذا إذا جاءك أنت يوم القيامة الكتاب بيمينه يعني أنت سعيد. إذا جنب آخر مزين إذا كان بالشمال أو وراء الله طيب حق لقوله أيضا حق والكتاب الموجود في الأعمال أيضا حق لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أصوات الإسراء. طيب وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وسكت المصنف عن ذكر الحساب ابتداء بالكتاب وأنكره معتزلة زعما منهم أنه عبث والجواب ما مر. وجه العبثية شنو يعني؟ يعني يقول لك الله قنع نفسه وهو جاهل بها نفس المشكلة وجعله. والسؤال حق لقوله تعالى لنسألنهم أجمعين ولقوله عليه الصلاة والسلام الله يثني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعفى كتاب حسناتك. بيمين هيك. وأما الكفار وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سيدنا كما قلنا هناك آيات والوزن يومئذ الحق فأما من أوتي كتابه بيمين المعتزلة كيف يؤمنون هذه الآيات؟ لا هم يعني يقولون الله جل جلاله عالم بكل شيء ما نحتاج ميزان حتى يعلم وزن الأعمال. نقول لهم الوزن ليس لله تعالى، الله عالم بكل شيء، لكن يوزن توزن أعمال عباد إقامة الحجة عليهم أو إكراما لهم. هم يقول لك لأن الله ليس محتاج إلى حال بلا ذلك أكيد يقولون هاي الآيات أكيد يذهبون هم بالتأويل يعني أساتذة يعني منهم الزمخشري وغيره باللغة أئمة الكبار يعني فيقولوها أكيد. الوزن التدقيق أو أي شيء يعني مو الوزن حقيقة الوزن يعني. أي نعم شيخ الحديث النووي الشريف الله يثني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. شو المعنى؟ كنفه ويستره حفظه يعني يغطيه حتى ما حد يشوفه. مو هو الذات يعني يغطي المؤمن، لا يعني. اي نعم. والحوض حق. اي الحوض، شنو الحوض؟ لقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. كوثر اي، حوض الكوثر نعم. اي. شيخ الحوض هو نفسه ورود الكوثر؟ هو نفسه. يعني ورود الخلائق على حوض النبي صلى الله عليه وسلم مقصود نهر الكوثر يعني. يعني الكوثر كبير، نعم. يعني البحر متلاطم الأمواج، شيخ طوله ما لا يقل عن 1000 كيلومتر وعرضه كذلك يعني حج. مو يعني هو حج لو حوض صغير أو مسبح. لا. البحر متلاطم. حوض النبي من المدينة المنورة إلى اليمن أي منطقة اليمن معروفة وأباريقه يعني الكوبايات اللي يقولوا الكوبايات اللي يشربون فيها عدد النجوم. فالقضية يعني مو احنا قاعد ناخذ أشياء محجمة صغيرة. لا ما شاء الله. لقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ولقوله عليه السلام: حوضي مسيرة شهر. شهر شقد يعني؟ إذا واحد يوم يمشي 50 كيلو شهر 30 في 50 هاي 1500 كيلو متر مو قليل 1500 يعني من هنا لمكة تقريبا. إيه شيخ رحلة الإسراء والمعراج الشيخ أنكر عليه الصلاة والسلام ذهابه في ليلة إلى رحنا نضرب أكباد الإبل في شهر رواحا وشهر ومجوعا. إيه أكباد الإبل يعني من المشي إلى بيت المقدس. هو مو يظلون يمشون أهل الإبل، يمشون قبل أهل الإبل من تطلع الشمس إلى قبل الظهر يقعدون هاي بعد ما يمشون لثانية كيف أشعر. هو مو مشي أحد يشعر هذا مشي الابل هالشيء مو مثل الخيل. الخيل مثلا من العراق الى فلسطين باسبوع سيدنا خالد يعني الى اليوم الخيل سريعة، بس الابل مو سريعة، لا هي سريعة ولا يخلوها تمشي مسافة طويلة. للظهر بعد هاي يطبخون الغداء ويشوفون طريقهم ويرتاحون في ثاني يوم، لأنه السفر على الإبل مزعج جدا. هذا تشوف المرة الفوق أحضر طلعوها بالأسلام قصية وهذا هم قاعد يهتز الرجل يعني بشكل متعب فعلا متعب وكم الإبل متعب. فما يقدر يقاومون لا راكب ولا الإبل فيريحون. قاسوها يوميا يمشي تمشي الإبل يوميا 30 كيلومتر الى 35 مثل هذه التقف هاي بيطانية. أما مسيرة شهر يعني مجرى واحدة شهر صار بس كان يتكلم عن الأرض الموجودة عليه الصلاة والسلام. بقوله عليه السلام وبعدين قضايا تقريبية يعني انت لما تاخذ يعني حتى لو الحوض 1500 كيلو متر ايضا يوم القيامة يبدو مو ذاك الكبر تحتاج الى اكبر. ليش؟ لان الان على الكرة الارضية 1500 مليون مسلم يعني قبل الناس قد يعني كم مليار وبعدنا كم مليار ايضا مسلمين كثيرين يطلعون يوم القيامة مو اقل من 1000 مليار مثلا 1000 مليار مو قليل 1000 مليار غير ان عندهم حوض كبير وعندهم مساحات واسعة بعدين كرهونا ما في يعني واحد دور يقول لنا مش بالدور ماكو دور على دور الله كبير وقاعدة جل وعلا دور بالدنيا لما تفعلوا سيارات تصير بس أكثر بالدور وراح إلى الله الله ما عاد دورها خلقه مفتوح وكونه مفتوح لقوله عليه السلام حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من اللبن والزاوية مسيرة شهر زاوية يعني كل ركن منه مسيرة شهر مو يعني بس واحد يعني مو ساقي وماشي أو انبوب مي لا لا من كل الجهات مسيرة شهر فأضرب 1500 كيلو في 1500 كيلو شفت المساحة السطحية واسع حيوان وماؤه أبيض من اللبن اللبن شنو؟ شريب إذا متميز حتى بالبياض يعني الحليب يعني ينطي لون الصفار أصفر شوي على أصفر لكن ذا أبيض خالص ليش؟ حتى يبين يعني كل هكذا مثلا بالليل إذا شيء أبيض واضح لكن إذا أسود واضح فالأبيض يعني يوم القيامة أنتم شايفين من تغيب الشمس هو هذا الجو هالشكل يعني ثم يكون ابيض ناصع يتضح اكثر يعني وهذا هو يعني الجنه شلون الجنه؟ الجنه ما فيها لا شمس ولا برد ولا اول ما تسقط الشمس تنتهي الاضواء النهائي هو هذا يعني جو الجنه قالوا بعد الشمس جو الجنه شلون؟ وبالضبط بعد غروب الشمس يعني ما في يعني ذاك الضوء هو للبصر او العتمة اللي بتشوف بيها لا الجو حلو جدا غير عاد رب العزة يمضي يعني قوة للبصر وقوة للسمع وقوة للكلام ولا شلون اهل الجنة يخافون اهل النار يعني بعد حوالي مليارات الكيلومترات شلون يسمعون يعني اهل الجنة شلون يسمعون واهل النار شلون يسمعون هذا قدرة الله جل وعلا هو مو جيران يعني واحد من هالبيت وهذا من هالبيت حتى يتحدثوا مع بعض. الجنة مثل هاي الكرات الأرضية الطائرة مجرات يعني. والجهنم مليان أيضا مجرات طائرة بهالكون هذا. راح يتخاطبون مو بسلك تجدون لا لا. بس شوف قدرة ربنا هناك غير قدرة الدنيا. يعني أنت الآن لما إذا كنت في الشارع هذا الشارع. بتكلم مع جلال وتسمع ولا انت بتكلم في الشارع وانا هنا خلقنا بالدنيا بسيط يعني مو ذاك الخلق اللي هو يطوي مسافات بالنظر او بالسماع او بالنطق تنقص محدود يعني لكن الآخرة مفتوح وقال اهل النار لأهل الجنة كذا وكذا عفيضوا علينا المصر اهل العراق قاعدين يعني هم يشوفوا الخطية للجنه اهل النار طيب الرؤية هذه يوم القيامة ويشوفون اهل الجنه يشوفكم مو قاعدين هم في حديقة كل واحد قاعد الكرة الأرضية طائرة شافها هيك ولا تشوف البصر. أنت تقدر تشوف العرميد كيلو متر على فترة، أو تقدر تشوف الحدود العراقية وتطلع علينا، مستحيل. لكن يوم القيامة هذا النظر عادي وخفيف، يعني تشوف أضعاف الأضعاف الأضعاف. فهذا دا يخلو الرجال بجزء من الأجزاء الأصلية، أي أصلية أي فرعية أي قوم، وهي حاجات أمريكية مع السيارة من غير شوف شكول مو الشكل شيخ. الله قادر جل وعلا وينشئك فيما لا تعلم. اي نعم. وماؤه ابيض من اللبن وريحه اطيب من المسك وكيزانه اكثر من نجوم السماء. كيزان يعني جمع كوز الكبايه تشربه. من يشرب منها فلا يطمأ ابدا. والاحاديث فيه كثيره. قريب الحوض كثيره. يعني خلصنا السؤالات، جينا على ايش؟ الصراط اللي هو يعني الجسر الممدود من ارض المحشر الى الجنه عبورا بايش؟ بجهنم. ايه؟ والصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم ادق من الشعر واحد من هاي بالنسبه للكافر ولا شمشي عليه. اذا هو ادق من الشعر واحد من الشعر بس الكافر حتى يرجع شنو؟ لازم يكون هالشكل، اما المؤمن عليه ما شاء الله تمشي من سيارات. ايه؟ يعبره اهل الجنة ويذل به اقدام ويذل به اقدام اهل النار. ايوه ويذل ويبتسم اكثر. نعم. وانكره اكثر المعتزلة لانه لا يمكن العبور عليه، وان امكن فهو تعذيب للمؤمنين. يعني هذا على انه ادق من الشعر واحد من السير تعليقي. والجواب وجواب ان الله تعالى قادر على ان يمكن من الدخول عليه ويسهله على المؤمنين، حتى ان منهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح الهابه، ومنهم كالجواد، الى غير ذلك مما ورد في الحديث. يعني اغلبهم اقدامهم لا تطع الجسر نفسه. طيب الأغلب الله أعلم. والجنة حق والنار حق، لأن الآيات والأحاديث الواردة في شأنهما أشهر من أن تخفى وأكثر من أن تحصى. مو بس أحاديث، قلت لك ترضى القرآن على الجنة والنار حقيقة نصوص كثيرة جدا. نعم. ويمسك المنكرون بأن الجنة وتمسك المنكرون بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، عرضها كعرض السماوات والأرض، وهذا في عالم العناصر محال، وفي عالم الأفلاك إدخال عالم في عالم أو عالم آخر خارج عنه مستلزم لجواز الخلق والالتئام وهو باطل. من يشرح العبارات هذه؟ جزاه الله خير وريحنا شوية. وتمسك المنكرون لأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماء، وهذا في عالم العناصر محال، وفي عالم الأفلاك أيضا محال، لأنه إدخال عالم في عالم أو عالم آخر خارج عنه مستلزم لجواز الخلق والالتئام أيضا. من يشرح؟ من يتبرع؟ ترى عبارة سهلة وبسيطة عادية حيل. يعني إذا أنتم راح يعني تقروا هيك عبارات عندكم، شو راح تقرأوا المنطق الخبيثي؟ البلاغة شو راح تقرأوها؟ يعني احنا مدخليكم بأيام أصعب من هذه الأيام. أنا هم بدي أرتاح شوية، أنا بدي أنتم تعرفوا حتى شوية خبرات. لكن اتوقع ما جابوا غلط صح، مو شرط الا صح، ممكن غلط بس يعني هي عند الله صحيح. شيخي، هو قضية الأرض والطول والمساحات هي من مقاييس الأجسام. لا هو ما بختلف فيها. لا لا أنت احكي لي، ما نشأوا أنت على العناصر المحاشة. شيخي من هو تمسك المنكرون؟ أي هو تمسك المنكرون بأن يعني من أنكر الجنة والنار وقال إنها محال أو تستلزم المحال، شنو دليلهم؟ تمسك يعني شنو استدل؟ بأن الجنة شبيهة موصوفة بإيش؟ لأن عرضها كعرض السماوات والأرض. وهذا في عالم العناصر. مفهوم. إيه. شلون هي وإحنا يعني إذا استوعبت السماوات والأرض، يعني المفروض إحنا الآن خارج السماوات والأرض، بس مكان للجنة يعني. فشلون الله جمع الجنة والسماوات والأرض في مكان واحد؟ وأيضا الناصر يعني شوف أنت دربك إيه؟ يا حبيبي اشرح وتجد تبرع ولا بطلت ايش؟ شوية يعني شيخ الافلاك يعني والنجوم والتسلي. جاوب بما تعرف اما تسالني على شيء. طب انا جاوبت هو شيخ الفضل فيه شيخ يعني قضية الأفلاك وفي عالم الأفلاك إن قالوا عالم في عالم أو عالم آخر خارج عنه مستلزم لجواز الخط والإتيان. هو مثل اللي فضلت به شيخ أنه إذا كنا إذا كانت الجنة هي عرضها كعرض السماء والأرض فإحنا إما نكون خارجين في عالم آخر وإما أن يكون عالمنا داخل في عالم الجنة باعتبار عرضنا السماوات والأرض باعتبار نحن من السماوات يعني أو في الأرض نحن. بس الشيخ هذا ما هو في عالم العناصر المحال شو فيها إشكال. هلا غيرك إجاب مشطب يا جناب ننتظر المتبرعون كثير فيه. لو ما راح تتبرعوا لبطل الدم أنت راح تتبرعوا الجواب. السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي وسع كرسيه بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في ثلاث، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في ثلاث. فالسماوات والأرض هي موجودة في هذا العالم لكن غير متلبسة بالسماوات والأرض، بل هي بعيدة عن السماوات والأرض. واضح؟ فهذا في محله والآخر في محله، فلا تداخل هنا. لا عالم عناصر ولا تكوين اسم الخلق والالتئام ولا يجي عليه. هم تخيلوا أن عرض السماوات والأرض بمعنى اجتمعت مع السماوات والأرض في حيز واحد. طبعا محال اكيد، لكن اذا كانت بعيدة عن هذا العالم في عالم اخر، وجه الاستحالة ما هو؟ الاستحالة. ولذلك قالوا الجنة والنار مخلوقتان الآن، لا أنها ستخلق أنهما سيخلقان في المستقبل، بل هما الآن موجود. واضح الجواب شنو؟ واضح؟ فكل ما تخيلوه من تصادم فكري أو فلسفي لا يأتي، لأن مكان الجنة والنار أبعد من مكان السماوات والأرض. فكل هاي الاحتمالات اللي قالوها لا تصح وما تصح. يعني لو قلنا نحن بأن السماوات الجنة والنار أخذت حيز السماوات والأرض اللي احنا ساكنين فيه، صحيح يلزم محالات عدة، لكن إذا أخذت حيزا بعيدا ما وجد تصادم ولا حد. زي شيخ بس على قضية عالم العناصر، شيخ عالم العناصر اللي هي هذا الرطوبة والبرودة واليبوسة والحرارة، عنصر التراب والماء والحرارة. نعم شيخ، بس أشار بالحاشية شيخ إلى قضية التناسق شيخ، بس ممكن أقرأها شيخ حتى نفهم. تفضل. نعم شيخ. حاشية؟ إي شيخ. والمشهور في نفي كونهما في عالم العناصر أنهما لو كانا في عالم العناصر لزم التناسق وهو مفارقة النفوس عن الأبدان في عالم العناصر وتعلقها بها فيها. صحيح. يعني لزم يوم القيامة إذا قلت الجنة والنار في عالم العناصر، هذه الأرواح راح تحت في أجسام ثانية، لزم التناسق. أكيد. وليش زي يقول ترجع بذاتيتها وموادها الأولية؟ وخطير خايف من التناسق التفتازة. وكل لا داعي يعني خلقوه، لأنه مكان الجنة والنار بعيد عن السماء. واضح الآن الكلام ده في خفاء؟ زين. يلا والرب الآن يقول قلنا هذا مبني على أصلكم الفاسد، وقد تكلمنا عليه في موضع، وهما أي الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان تكرير وتوكيد، وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء. يعني عند أهل السنة عند الجمهور هما مخلوقتان الآن، الجنة والنار الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث المشهور في الإسراء والمعراج يقول دخلت الجنة ودخلت النار، يعني موجودة، ما يتكلم عن أشياء معدومة. أسمع خشخشتك في الجنة يا بلال، قال يا رسول الله ما توضأت إلا صليت ركعتين. ايه موجودة الجنة الآن موجودة. ايه نعم. ولنا قصة آدم وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما تخلقان يوم الجزاء، يعني يوم القيامة. ولنا قصة آدم وحواء عليهما السلام وإسكانهما الجنة والآيات. لا ما أقطع عليهما السلام نجيب. وكتب لنا شيء نعم. وآدم عليه السلام وحواء، حواء مو عليه السلام بس عليه. هو هالشكل يقول يعني هو أنا أقول. أم كنت بس هي عليه السلام، هسه أمك تقول عليه السلام هسه. عليه السلام كمنطق تكريمي يعني، لأنه غلط مراحل أن الأرواح تسلم عليها وهي يعني في مرحلة إيمانية عالية جدا. نعم. والآيات الظاهرة في إعدادهما ولو سلم كلام المعتزلة فهو معارض إيه؟ هو شيء يقول بالأول كمان عبارة من الشيخ يقول وزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء. هذا ما له يوم الجزاء بدليل إيه؟ ولنا قصة آدم وحواء بأن الله أنزل آدم وحواء من نزلهم من الجنة من الجنة. إخواني القول اللي هو يعني أكثر رجاحة وأكثر فقه بأن الجنة الموجودة مو جنة ربنا هاي اللي وعد بها المتقين، لأن الجنة التي وعد بها المتقون لا خروج منها أصلا، وليس فيها أكل منهي عنه، ولا يدخلها إبليس لا من قريب ولا من بعيد. هذه الجنة بالسائل كانت في الأرض، واضح؟ كما رجحه كثير من العلماء المحققين، وقد أصاب ابن كثير في ذكر الجنة وأنها كانت في الأرض، اهبط منها الهبوط منها يعني مو شرط إلا من علو يعني خرج عنها. فأولا الجنة من دخلها لا يخرج منها أبدا، والشيء الثاني ليس دار تكليف، ما فيها شيء معصية وفيها شيء حلال، كل إنسان الله انطى عدد من الحوالي إذا كان ذكر، وكل مو حرام عليه، حلال حرام حلال. وبعدين الأكل الموجود بالجنة أيضا حلال، وين وجه التكليف؟ وين وجه الحرمة الموجودة بالجنة على أهلها؟ ما موجود هاي الشجرة، ما موجود. يعني إذا كانت موجودة أيضا يوم القيامة، أما احتمال الله يمتحننا ويطلعنا من الجنة يعني ما نقول واضح. فيعني أكثر الأدلة شدت على إيش؟ أن هذه الجنة وين موجودة؟ في الأرض وليست في عالم السماء. راجعوها بالتفاصيل يعني كيف تجدون علم أكثر يعني. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. وإسكانهما الجنة والآيات الظاهرة في إعدادهما مثل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. أعدت يعني زينت وهيئت بالنسبة للمتقين، وأعدت للكافرين بمعنى جمع الله فيها أصناف التعذيب. أي إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر. ما عدلنا عن الظاهر، لكن الظاهر يقتضيها أنها في الأرض وليست في السماء. فإن عرض بمثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، قلنا يحتمل الحال والاستمرار، يحتمل الحال والاستمرار. ولو سلم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارض. يعني هو على رأي الإمام الكفتازاني تبقى قصة آدم في الجنة اللي هي الجنة المعهودة سليمة من المعارضات، لكنها ملأة عند بعضهم الآخر بالمعارضات. يعني رأيه هو رجل الله. قالوا لو كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أهل الجنة لقوله تعالى أدخلوها دائما، لكن اللازم باطل لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. يعني كأن الله يسلط الهلاك على كل شيء حتى الجنة. قلنا كل شيء هالك مبتدأ وخبره. هو الآن هالك لو بعدين سيهلك. من يستطيع الجواب؟ شدوه الشيخ بعدين. ايه وين في شدوه؟ عيد السؤال الآن كيف يقول كل شيء هالك؟ هل هو الآن هالك ولا بعدين سيهلك؟ شو دو الفراغ؟ No, you don't know. And you? You don't know. وانت ايها البطن؟ وانا لا فكر ان في فجر الزمان قابل للهلاك كل شيء يعني هو جمهور العلماء قالوا سيهلك في المستقبل كل شيء هالك يعني سيهلك. لكن ذهب بعض الصوفية ومنهم الإمام الغزالي إلى أن كل شيء هالك الآن هو هالك مبتدأ وخبر، مو بعدين سيهلك. والخبر المحمود يسند إلى الموضوع الآن الآن ليس المستقبل، يعني لأن لا وجود المستقبل في هذه الآية. كل شيء هالك إلا وجهه، فما راح نكثر عليكم مثل ذاك الدرس بالتصور، أخشى أن تكلون يعني شوي ونعديها مثل ما هي. يلا سيدي أخنا، لو قلنا كل شيء قابل للهلاك إلا وجهه، يعني هذا له وجه يعني؟ ممكن ممكن قابل ليس الآن قابل للهلاك أنا سيهلك، لما قلت قابل للهلاك أنا سيهلك. أي نعم، قلنا لا خطاء في أنه لا يمكن دوام أكل أكل الجنة بعينه. ليش لا يمكن؟ عدم الإمكان من جابه يعني؟ هذا دعوة تحتاج إلى دليل. قال لا يمكن دوام أكل الجنة، كيف عرفت؟ ليش لا يمكن؟ وجه الاستحالة من الجنة؟ يعني أحيانا له اجتهادات الله يرضى عنه الإمام الكفار عنه، ولو ساكت عن هذا أحسن. إيه؟ وإنما المراد بالدوام أنه إذا فني منه شيء جيء ببدله، وهذا لا ينافي الهلاك لحظة. على أن الهلاك، على أن الهلاك لا يستلزم الفناء، يعني عنده هو كل شيء هالك يوم القيامة. الأطعمة في الدنيا تهلك ليش؟ لوجود البكتيريا الضارة تتآكل، يعني في الجنة لا وجود البكتيريا، كيف تهلك؟ يعني لا سبب لهلاكها، فكيف تهلك؟ نعم، قالوا أنه أراد أنها تهلك بالأكل، يعني بالأكل، يعني إعاد بالمضغ يعني. فالله سبحانه وتعالى يعطيها البدلين. إذا بهذا المعنى لا معنى شيء، إذا بمعنى الأكل لا معنى هلاكها بالأكل، لكن هلاكها بغير الأكل دعوة. أين يلا حبيب، على أن الهلاك لا يستلزم الفناء، بل يكفي الخروج عن الانتفاع به، ولو سلم فيجوز أن يكون المراد أن كل شيء ممكن فهو هالك في حد ذاته. ممكن بمعنى، بمعنى أن الوجود الإمكانية بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم، يعني هو الآن هالك وجاب ترتاز هذا الوجود الإمكاني إلى الوجود الواجبي هالك منزلة العدم، يعني هالك. نعم، شيخ صمت أشكرك يا رب، بارك الله. يعني إذا هو جاب رأي الصوفية هنا فرق ما بين الوجود الإمكاني والوجود الواجبي، والوجود الواجبي، لأن الوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجبي منزلة إيش؟ في منزلة العدد، يعني هذا كمان. أحد عنده سؤال ولا نمشي حتى نخلص؟ يعني يعني خلص، يعني صار فكر علينا لازم نخلص منها إن شاء الله. اليوم ما لحق يمكن هذا، يعني شو اسمه اللح قبل النهاية قبل الله. أي نعم، باقيتان لا تثنيان ولا يثنى أهلهما، أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر، لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا. لفظ أبدا يعني لا يطرأ العدم. وأما ما قيل من أنهما تهلكان ولو لحظة، تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى، على أنك قد عرفت أنه لا دلالة في الآية على الفناء، وإنما الهلاك غير الفناء، تختفي ثم تظهر، مو مشكلة. وذهب الجهمية إلى أنهما يفنيان ويفنى أهلهما، يعني يصل إلى حد الجنة مثل بعد مليار سنة من دخول أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، يجيهم مثل لا جنة ولا أهلها ولا نار ولا أهلها. وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وليس عليه شبهة فضلا عن حجة. زي شيخي أقول قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. من أقول لك راح يزول السماوات والأرض؟ إذا ما شاء الله. نعم. إذا ما شاء الله. هذا عجيب، تبقى المشيئة الإلهية قائمة أكيد، يعني أسماء الله لا تتعطل، لكن لا يدل على حصول المشيئة. يعني هو ربنا يحتفظ بالمشيئة وقادر ومريد، ما نختلف بها، لكن هل تأتي المشيئة يوما ما لتنفيذ أمر معين؟ لا، ما أخبر عنه. لما كصفة لله تعالى قائمة. نعم. إذا شفت إذا أغلبك بدوام السماوات والأرض خالدين فيها، يعني الكل معناته الكل يبقى، ما أخبر شيء. نعم. هل قائل هذا كافر إذا أنكر الدوام في الجنة والنار؟ لا، لأن ابن تيمية نقل عنه أنه يأتي زمن على جهنم تفنى، وهذا غير ما يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول يأتي زمنا على جهنم تصفق أبوابها ليس فيها أحد. والله أعلم يا شيخ، قضايا غيبية. أما الجنة وفناء أهل الجنة لم يقل غير الجنة يعني. نعم. ولي وقل نعم ولي وقل الجنة في كاشو مو موال بناء وهو قاعد البشر يتغير ومقبلة، لا وجود له لا صورة ولا معنى. والكبائر قد اختلفت الروايات فيها. سيئة كلام ابن عباس صحيح يعني يكون أكبر من مرفوع ما هو هذا يعني شيخ آحاد لا تقوى أمام الحديث الصحيح ولا أمام التواترات الموجودة بالقرآن الكريم. رأي مجرد رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فليست عقيدة يعني. اي نعم. مثل الآن إذا الشيخ طالب له رأي في عقيدة يعني رأي الصحابي لا يستطيع الصحابي لا مخالفة الحديث، وحديث الآحاد لا يقوى على مخالفة قطعي الكتاب. نعتبر رأي رأي ليس صعب شيء أنه يخبر عن شيء على يعني كل شيء عظيم يختلف فيه. الحقير لا يختلف فيه، ليش يختلف؟ الأشياء العظيمة فنسمع أشكال وألوان، لكن تبقى النصوص القطعية يعني هي اللي تأخذ دورها حقيقة في الدنيا والآخرة. نعم. والكبائر قد اختلفت الروايات فيها. فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنها تسعة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار عن الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم. الإلحاد شو يعني؟ الإلحاد في الحرم شو يعني؟ نعم. يعني في بإلحاد. ايه اي معصية بالحرم هي الحق. اي معصية بالحرم ماذا سمها ربنا؟ وما يولد فيه بإلحاد بغنى نزحه. نعم. في المعطية في حرم كبيرة؟ كبيرة. مهما صغر؟ مهما صغر. شديد. أما خلاص الحرم. ممكن يقال شيخ على هذا أنه من مثلا فعل معصية في زمان المقدس مثلا في شهر رمضان شيخ يعد كذلك شيخ؟ لا لا معاصي وفعلات ما فيها قياس. القضايا غيبية تقيس عليها شلون؟ نعم. أي نعم. وزاد أبو هريرة أكل الربا وزاد علي رضي الله عنه السرقة وشرب الخمر. وقيل كل ما كانت مفسدة مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه. وقيل كل ما توعد عليه. لا إيش دعوة يعني هو تسعى لوليع كافي. قيل في الأعراب عليها. وقيل كل ما توعد عليه الشرع بخصوصه. وقيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة. الإصرار على الصغيرة كبيرة شيء هو يقول الشيخ. فقال صاحب الكفاية الحق شنو؟ الحق أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتيتهما. أي فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة. والكبيرة المطلقة هي الكفر إلا ذنب أكبر منه. صحيح. وبالجملة المراد هنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر. غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. يعني المنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. وهذا هو المنزلة بين المنزلتين بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان. بالضبط. الأعمال عندهم شيخ جزء من حقيقة الإيمان. عند الجمهور التصديق فقط. الإيمان والتصديق. ولا تدخله أي العبد المؤمن ولا تدخله أي العبد المؤمن في الكفر خلافا للخوارج. لأن الخوارج عندهم المعاصي تدخل العبد في الكفر. فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر وأنه لا واسطة بين الكفر والإيمان. لنا وجوه راح يبسط ميزان جدلي ما بينه وبين الخوارج. يكفي شيخهم وتخرج بعد يلا خلينا نصل هذا الموضوع. لنا وجوه. لنا وجوه. الأول ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي. طيب عند أبو حنيفة والتصديق القلبي فقط الأعمال لا دخل لها في الإيمان فلا يخرج المؤمن فلا يخرج المؤمن عن الاتصال به إلا بما ينافيه ومجرد الإخضاع على كبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافي لا ينافي الإيمان. نعم. إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا. أيوة الاستخفاف والاستحلال للمعاصي كفر. لكونه علامة للتكذيب. ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب. وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم. وإلقاء المصحف في القاذورات وسب النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي أن لا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك. يقول لك يعني معناته الأمر إذا كان معارض بالكفر يكفر. أي بعدين؟ لو واحد استحل معصية لكن لكن لا يعرف النصوص ولا لم يفهم النصوص فهل هو كافر؟ إذا كان جاهلا؟ إذا كان جاهلا لا. الجاهل يستتاب يعلم، فإن أصر على قوله يقتل. أي نعم. شيخ اللبس. أي شيخ النصوص. نعم. الضرورية في الغاثيات يعني تعرف بالضروريات بالضرورة و بالاجتهاد بالنص، لا معصية إلا بالنص. فيعني مثلا الجاهل الغربي لا يعرف أن الخمر والزنا حرام وأنكر يعني معصية استتاع، فإن نقي وأصر قتل. نفس الجواب نفس الشيء. شيخ، هل الأمور المذكورة شيخ موجود فيها نصوص سجود الصنم والقائم والصحف وكذا؟ طبعا شيخ كل مليان فيها هذا الشيء. إذا شيخ لبس الصليب مثلا أو شيء من ما يدل على دين الأخرى. إذا أنت يعني الصليب هدية لو أتيت الوشاة. والله شيخ أنا ماني أستاذ، الشيخ واحد من مش ولكن حد يتعرف يبقى يسوى عليهم المعرض على الضرب. شيء قديم ولا شيء من راح نبارك في هذا؟ لا لا إن شاء الله يا شيخ. الثاني، الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يعني توبوا إلى الله غير مفعل المعصية. يعني الذين آمنوا توبوا، يعني شنو معناته؟ يعني أنتم مع اقترافكم للمعصية أنتم مؤمنون. يعني الذين آمنوا توبوا، يعني يا من اقترفت المعاصي أنتم مؤمنون فتوبوا عن المعاصي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الآية وهي كثيرة. الثالث، إجماع الأمة من عصر النبي عليه السلام إلى يومنا هذا في الصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة. والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم الكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. يا شيخ، من مات في معصية يجوز الصلاة؟ واحتجت المعتزلة بوجهين. الأول، يعني هم اللي قالوا أن فاعل المعصية كافر أو منزلة بين المنزلتين. نعم. ليش احتجوا؟ وجهين. الأول أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق واختلفوا في أنه مؤمن وهو مذهب أهل السنة والجماعة أو كافر وهو قول الخوارج أو منافق وهو قول الحسن البصري، فأخذنا المتفق عليه وتركنا المختلف فيه وقلنا هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق. يعني وصف. والجواب؟ والجواب أن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع عليه السلف، يعني خرق للإجماع من عدم المنزلة بين المنزلتين فيكون باطلا. إحداث للقول المخالف خرق للإجماع، قول الثالث، يعني هم أجمعوا على قولين. نعم. فإحداث أمر الثالث هذا خرق للإجماع. والثاني أنه ليس بمؤمن لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أي شوف، خلى المؤمن مقابل إما الفاسق، جعل المؤمن مقابلا للفاسق. وقوله عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني مو دائما، أثناء الزنا. لكن قبل الزنا مؤمن وبعد الزنا مؤمن. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. إذا يموت هو أثناء الزنا يموت كافرا، يعني هذا المعنى؟ لا، لأنه إذا مات أثناء الزنا جلكم الله جميعا أكيد راح يسحب على المرأة ويغسل ويصلى عليه، يعني مسلم. يعني ولا يبقى في حال الزنا حتى يبقى الله. يعني مستحيل نحن نصلي عليه إذا حبيت نصلي عليه لا شر ولا خير. شنو إذا ما يعني إيش معنى هذا الكلام يعني وهو يعني حين أثناء الزنا يعني أثناء هو متلبس بالجريمة سواء كان رجل أو امرأة بس شيخ صار حادث يعني نعم شيخ أحد الشباب المسلم شيخ توفي وهو يشرب الخمر يعني وجابوه للمسجد شيخ إمام المسجد مصلى عليه ليه يقول هذا راح يلقى الله عز وجل وهو يشرب الخمر والخبر راح حتى الله شو الخبر شو نرجو الخبر يوم الخير هو هو يعني يكره يوم الخير وراح يموت بالقبر اكو خبر لا اكيد لا والحجر ما اكو خبر زين من اللي قابل ربنا شو اللي قابل ربنا شو الخبر شو يعني اكل السقف يعني مقالات بس ولها ترجع وقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له يعني المعصية يعني لا إيمان لمن لا أمانة له لا أمانة عصى الله يعني ترك الأمانة فهذا لا إيمان له أنا كافر ما يحتاج إلى شيء ولا كافر لما تواتر من أن الأمة كانوا لا يقتلونه ولا يجرون عليه أحكام المرتدين ويدفنونه في مقابر المسلمين والجواب أن المراد بالفاسق بالآية هو الكافر فإن الكفر من أعظم الفسوق والحديث وارد على سبيل التبليغ والمبالغة في الزجر عن المعاصي وارد على سبيل التبليغ والمبالغة في الزجر عن المعاصي بدليل الآيات والأحاديث الدالة على أن الفاسق مؤمن حتى قال عليه السلام لأبي ذر لما بالغ في السؤال وإن زنى وإن سرق قال على رغم أنف أبي ذر واحتجت الخوارج بالنصوص الظاهرة في أن الفاسق كافر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقوله تعالى ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وكقوله عليه السلام ومن كفر يعني بعد حج يعني هو ولا من كفر بعد ذلك بفعل المعصية يلحق ايه وكقوله عليه السلام من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر يعني الكفر مقابل الإسلام مو مقابل الإيمان ايه وفي أن العذاب مختص بالكافر كقوله تعالى إن أن العذاب على من كذب وتولى يعني مو بس مختص بالكافر العذاب قد يعذب المؤمن كافر يعني. وقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقوله تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين إلى غير ذلك والجواب أنها مشروكة الظاهر للنصوص القاطعة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر والإجماع المنعقد على ذلك على ما مر والخوارج خوارج عمن عقد عليه الإجماع فلا اعتداد به لا يعدون ممن خرق الإجماع لأن لا قيمة لرأيهم لا اعتدال بهم شو يعني لا قيمة له لا قيمة له والله لا يغفر أن يشرك به بإجماع المسلمين لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا أم لا فذهب بعضهم إلى أنه يجوز عقلا وإنما علم عدمه بدليل السمع وبعضهم إلى أنه يمتنع عقلا لأن قضية الحكمة تفرق بين المسيء والمحسن والكفر إيه؟ والكفر نهاية في الجناية لا يحتمل الإباحة ورفع الحرمة أصلا فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة خلي بديها بيها والله لا يغفر ان يشرك به. حتى ما يكلفكم ما لا تطيقون كعب. يعني بعد 20 صفحه ان شاء الله خلص السؤال هذا باذن الله. الحمد لله. نعم إذا رأينا واحد مثلا يسمي جاهل تماما يكتب لقبر ولي مثلا ويراه من الاحترام ولا يراه من العبادة هل يكفر أو لا؟ لا يعلم فإن أصر قتل. نعم لأنه لا هو شيخ كل واحد يعني كل معصية أو كل كفر تجب منه الاستتابة ومراسا يقتل يعني حتى لو كفر مثلا الأمر يتابعه ويستتاب ويناظر فيما ذهب إليه حتى يتوب بأن أصر على كفره قتل بكفره يعني مراسا رأس الشعر السيف بس يقتل بالعالم في مجال شوية يتوب يعني لا نزل مع يعني على رأي المتشددين مو الشكل يعني نفترض أن الإنسان جاهل وكفر بجهله هذا لا يستسلم يعني مثل سيدنا أسامة لما قتل من قال لا إله إلا الله المفروض كان يقتل لكن النبي عنفه وعاتبه لجهله بالحكم يعني قال لا إله إلا الله وقال أشققت عن قلبه أشققت عن قلبه وليش ما قتل المفروض كان يقتل أسامة بن زيد لكن لأن أسامة لم يعلم الحكم فتركه واضح ولا مراد قتل قتل قتل ما عنده بدي يغرق القتل عندنا استتابة ويسجن ويعلم يعني يبقى إنسان فإذا كان تاب الله عنه وإذا أصر على كفره على بحث آخر ومات على جهله. نعم ومات على جهله قبل تعليمه عبيد الله هذا غيب غيب مطلق لا يعلم الغيب إلا الله الله أعلم. الشيخ النبي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم حسن حديث يعتبر كبيرا ايضا استتاب شيخ نفس الحكم؟ لا هو الجمهور لا يستتاب بس قال قوم بالاستتاب والجماهير علماء يقتل فورا يقتل فورا شيخ شيخ ما هذا خاص بس النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ليش الشيخ يعني من دون بقية المعاصي؟ نعم ليش الشيخ يعني ليقتل مو مثل باقي المعاصي؟ يعني هي مو معصية فبالنبي مو معصية كفر تشبه بالعلماء فيه يعني طيب يعني هو العنوان الاصلي للمسلمين يعني لو جاء واحد يثبت ما منطقية واحد على وجه الكل قضية جاهل بأن سبب النبي ليس بكافر ما أظن يعني باشتهار هذا الأمر عجلت عليه العفو بعدين حتى لا يستطيع الناس بالله ما يستطيع أن يعطاهم حتى لو حتى مستقبل يقول له الجنة مو مشكلة لأنه هو رجل الإسلام يعني شيخ لهذا شيخ تعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرفعه الاعلى ولا ما له علاقه في هذا الموضوع؟ انه الشيخ يعني هذا الرجل الذي اعتدى على حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى حمدي ليش حمد عليه هو نفسه حمد مباشرة هو لما يسب النبي عليه من اعتبر أنا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في القناة على شو العلاقة قصدي النبي صلى الله عليه وسلم مو بالحياة شيخ حتى يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم حق الأمة هذا كيف وشو يسبهم اعتقدوا مقدس عرفه وبعدين إذا ما في عن مالها يعني أكتبت إذا سبيت واحد من الصحابة يوم القيامة ربنا يقول لك عاقل هذا أنت آخر عاشر يعتدى على أي مخلوق هو حرام يعتدى يعني لا يستطيع الأراضين السبع. نعم. سؤال عن الأراضين السبع. في كل سبع أرض. ما معنى أنها أرض لأن كانت حيوة. ليش خايف بالسؤال؟ ليش تبتزعل؟ خايف متوجه يعني أراضين السبع في كل سبع أرض من الأراض. شو المشكلة بها؟ يعني الأرض عليها كانت حية مخلوقات دينها مزحاتها وكذا ما ندري شيخ وقال أكو أراضين بس ما قال عليها دين وكذا وحساب وعقاب لا نعلم على شيء احنا صدقنا بالأرض من السبع بس البقية ما حكى بها القرآن ولا النبي عليه الصلاة والسلام لا ندري والله ما بنعرف الحكمة من السبع أراضي وبتقول احنا شو عرفنا سبع أراضي شنو لا نسأل الله أعلم أما ما قيل من حكايات حكايات يعني لأن هذا تستوجب نصوص نصوص ما عندنا في حديث كان مضايق فيها انت بالضايق يعني خلاص لا يحتجب يعني عدمه وجوده كعدمه ما لازم نكلف عقولنا ما لا تطيق. أراضين سبعة موجودة بس شنو بها الله؟ شو المشكلة نقول الله أعلم هاي؟ مو هاي. وبعدين ادعاء أننا نعرف كل شيء ما نطيق في مصر. زي الموجودين على العرش ايش قاعد يسوون هسه؟ مثلا. ايه جزاكم الله على الخير هي مصرش العقيدة مشكلة ما تقبل زيادة ولا نقصان إلا بنفس خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض لهم أهم سبعة تسويتوا احتفال إسراء المعراج الاحتفال الشيخ الغزال أنت أنا أقول بمصدي سوالي طرح نعم سوالي طرح إيه سوى احتفال سوى احتفال لكن ما حضرت ما رحت ليش ما بمصدي مشغول يعني مشغول بيش هل هناك شغل يصد المريض عن شيخه أخي الشيخ شيخه بس وفاة الأم والأب فقط إذا اشتغل دفنهم من حق يغيبهم الشيخ وفي غيرها لا يجوز أصلا وعيش بتأخذ شيخ إذا كيف يروح كيف يجي يا أبو شيخ فتيق ملاعب صديق ممكن تروح عليه ممكن تجي منه ممكن يعني ثم قالوا على المشايخ إلا في حالة واحدة أن تشتغل بدفن أحد الأحباب فقط يعني مو قضية كيفك أنت تروح وكيف تجي أو أتركه شيخ بايع إيه شيخ ولا ليش يقال فلان شيخ فلان يعني مشان أربيه غير كيف يربي وهو يفقده حيث يريده؟ شلون يربي يعني؟ التليفون ما هذا خطير، ما نتحصل هالدرجة خطيرة مو بهالدرجة هذا، مو بهالبساطة اللي نتخيلها يعني. ولذلك انت قاعد تشوف اكثر المريدين لا يفلحون ليه؟ على راحته، روح على راحته وجاي على راحته، ولا بلا ما ملتزمين عايش، تصير تصير بس الوش. يعني اقل حق في الدنيا وحق الشيخ واحد ما انا مو شيخ الحمد لله على حد، بس اتوقع ان المشيخ او التربيه الى الله ادق من هذا ادق بكثير. الله اعلم. ومع ذلك انت ايضا حر، انا ما لي علاقه به. الشيخ هذا اللي علينا عليك يعني حرام.